إِنَّ والأرض وضعها Thank you. Thank you. وله الجوار المنشآت بسم الله الرحمن الرحيم. قليلا نصفه أو انقص منه قليلا يوم ترجف الأرض والجبال كما